طيب لا ما يصلح لأنه ما يحل محل الأول. طيب أكرمت المسلمات اعرف أكرم فعل الماضي تاتا الفاعل نعم مسلمات المسلمات مسلمات جمع عنك سالم نعم يلا المسلمات ها؟ المسلمات المسلمات طيب اعرف المسلمات جمع عنك سالم نعم مرفوع على أنه على جمع عن السالم وكل جمع عن السالم يكون مرفوع لا يا شيخ ما شاء الله علل صحيح أكرمت المسلمات إيش مسلمات مسلمات كسر إذن العبارة غير صحيحة أكرمت المسلمات غير صحيحة مهو مر علينا أن جمع من السالم منصب بإيش بالكسرة نيابة عن يلا أكرمت فعل وفاعل المسلمات المسلمات جمع من السالم منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة مفعول به منصوب مفعول به منصوب وعن نصبه الكسرة نيابة لأنه جمع سالم جمع مؤنث سالم صحيح يا جماعة ها؟ طيب خلق الله السماوات نعم خلق صحيح طيب تقول للشخص رأيت فمك أو رأيت فوك أو رأيت فاك ثلاث رأيت فمك رأيت فوك رأيت فاك الصواب رأيت فاك ورأيت فمك إذن فمك خطأ خطأ لا غير خطأ لما تكون خطأ لكن هذه خطأ ولا غير خطأ لا غير خطأ لأنها اسم طيب ورأيت فاكة فاكة إيش وهو مفرد ولا جمع مفرد مو باسم مفرد يعني الأسماء الخمسة لكن هي مفردة يعني غير الجمع أي طيب وفهمك بس هذه اسم مفرد إيه؟ تعرف بعرب الاسم المفرد طيب وإذا اسم مفرد ليش ما يعرف عربه لكن هذا المفرد من الأسماء الخمسة يعني ما جمعنا نفسه يعني الفم وفم وفم ما جمعنا يعني إذا يصح أن أقول فمك بناء على لغة أخرى أما اللغة المشهورة فاك صحيح يا جماعة أعرفها على فاك رأيت هذه الفاعل ما هي على الفتح إيه ما هي على الفتح ولا على حرف العلة رأيت فاكة رأيت نعم هذه مبنية على السكون اللي اتصلت بها تاء الفاعل زين وفاكة هذه مفعول بها منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف الكفر تمام صحيح تمام ناخذ ما بقي علينا لو إلا حذف النون ناخذ الآن نعم بالنسبة ليش انت اخبرتنا عليه البارحه انه يعني تاليف صامده ان الهاء ما قدرت انما قدرت التامل اكثر بعد ذلك ايش ايش ايش عرفه وصامده نعم وعرفات نعم الصامدات جمع من الملحق انا ما اذكر اني مثلت بصامدات لكن المثال صحيح صامدات لا شك انها مؤنث جمع من السالم لكن ما اذكر اني نتسنى بها ها لصامدات اما عرفات فصارت ملحق بالمؤنث لانها اسم موضع واحد اي نعم لا لا يدل على الجمع اي ما يهم ما يهم لكن لانها اسم واحد ما دل على الجمع مثل اذرعات اذرعات اسم موضع واحد فهي ملحق بجمع المؤنث السالم لانه ما يدل على الجمع طيب يقول واما حذف النون فيكون واما حذف النون فيكون علامه النصب في الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون بسيط هذا الافعال الخمسه هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين سبق لنا انها ترفع بثبوت النون تنصب بحذف النون تنصب بحذف النون مثاله تقول لن يفعل لن هذه حرف نفي ونصب واستقبال لن يفعل ولن تفعل ولن يفعل ولن تفعل ولن تفعلي فتحت بالنون قال الله تبارك وتعالى ولن تفعلوا ولن تفعلوا وقال تعالى ولن يتمنوه قول لن تفعلوا حذفت النون وأصلها تفعلون وقول ولن يتمنوه حذفت النون وأصلها يتمنونه ولهذا لما جاءت منفيه لما جاء التمني منفيا بلا قال الله تعالى ولا يتمنونه ابدا في سوره البقره ولن يتمنوه وفي سوره الجمعه ولا يتمنونه لان لا تنصب ولن تنصب صح طيب يعجبني أن تفهموا أو يعجبني أن تفهمون أن تفهموا فلو قلت يعجبني أن تفهمون لكان خطأ لأن الأفعال الخمسة تنصب بماذا يا عبد الله الأفعال الخمسة تنصب بثبوت النون متأكد تنصب بثبوت النون متأكد متأكد بماذا نصب هذا الجواب ها لا لا أنا قلت تنصب ما كن إيه ولما لم تكن معي صار جوابك جواب الجاهل المركب نعم لأنك أجبت بالخطأ أو ما فهمت طيب المهم نقول إن الأفعال الخمسة تنصب بإيش بحذف النون حط بالك يا خلى مراجعة الكتاب بعد الدرس طيب يعجبني أن تفهموا أو يعجبني أن تفهمون أن تفهموا لازم نحذف النون تخاطب المرأة تقول لها يعجبني أن تتأدبين ها؟ خطأ إيش نقول يعجبني أن تتأدبي بالياء ولا تقول أن تتأدبين لأن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون ولنعرب قال الله تعالى ولن تفعلوا لن حرف نفي